تأتي للزبدة، ما هي الأصول الجامعة للخوارج، وما هو القدر الذي يلزم أن يتوافر في جماعة لكي توصف بأنها خوارج؟ جميل، هذه الآن الزبدة يا إخوة. الخوارج من أي الفرق؟ الخوارج فرقة من الفرق العقدية التي حرر القول فيها علماء الأمة الكبار، وذكروا أن لها علامات ودلالات تدل عليها. ولكن فرق الخوارج لهم اجتهادات كثيرة متشعبة، أقوال فقهية ومذاهب، وهم ينقسمون فيما بينهم، ولكن هناك أصول أجمع عليها الخوارج وبها يتميزون، حيث إن ضلال جميع الفرق العقدية أساسه في ماذا؟ أساسه في التأصيل، يعني تأصيل الأصول، أصول العقائد، يؤصلون ثم يطبقون هذا التأصيل وينزلونه على الواقع. فجميع الفرق العقدية كل أمرهم أساسه في التأصيل، والذي يميزهم التأصيل وليس تنزيل الأحكام، بمعنى أنهم يعتقدون أصولا فاسدة فينزلونها على الواقع فتكون النتائج ماذا؟ فاسدة. طيب لو كانت الخلل في التنزيل مع صحة الأصول، يعني أصولهم صحيحة لكنهم نزلوا الأصل خطأ، الأصل صحيح لكنه نزلوه خطأ، لكانوا من أهل السنة والجماعة واعتبر ما يفعلونه أخطاء يؤجرون عليها إذا كانوا مجتهدين أجرا واحدا. عرفتم؟ يعني لو ضربنا مثلا رجل يكفر المسلمين لأنهم عصاة، فكلما لقي مسلما قتله، هذا فساده في ماذا؟ هل في قتل المسلمين كلما رآهم، ولا في اعتقاده أن المسلمين كفارا؟ فساده في اعتقاده أن المسلمين كفارا لأنهم عصاة، لكن قتله هذا تنزيل من تأصيل فاسد. طيب رجل ظن أن الجهة الفلانية ارتدوا عن دين الله لسبب من الأسباب فقتلهم، هذا فساده في التأصيل أم في التنزيل؟ إذا كان ظن أنهم ارتدوا عن دين الله لوجود نصوص منهم توافق ما نص عليه الكتاب والسنة ونص عليه علماء الأمة المعتبرين، لكنه أخطأ، نزل على هؤلاء خطأ، كلامك يا أخي صحيح، العلماء قالوا هؤلاء الذين يعبدون القبور كفار ومشركون ويخرجون من الدين بهذا الشرك، مثلا أنت أخذت هذا فأتيت إلى قرية من القرى، وهذه القرى معروف أنها عندها ضريح في قلب القرية ويطوفون حوله ويعملون له مولدا، يتركون بيوتهم جميعا ويطلبون منه أن يعني يرزقهم الأطفال التي لم تحمل، تذهب إليه وتسأل أن يرزقها بمولود وهكذا. فهل هذا الرجل الآن قال إذن هذه القرية كافرة فذهب فقتلهم، هذا فساده في ماذا؟ هذا فساده في التنزيل لو كان مخطئا فيه. احنا الآن لا نناقش يعني، لكن احنا نقول الآن أن هذا الشيء الذي أخذه أخذ أصلا صحيحا تكلم فيه أهل العلم أن المشرك كذا وأنه يخرج من الدين، وكلام سليم واعتقاد سليم لكن التنزيل ننظر انتفاء موانع، ولا هل يعذر بجهل أو لا يعذر، ولا هل هذه من المسائل التي يعذر فيها، ولا قصة طويلة جدا. لكن هذا الرجل لا نقول عليه أنه من الخوارج لأنه قتل مسلمين، لماذا؟ لأن الخطأ هذا خطأ في التنزيل وليس خطأ في التقصير. إذن بدعة الخوارج كذلك مثل كل البدع الفساد فيها في التقصير. قال شيخ الإسلام في الفتاوى ماذا؟ قال كانت البدعة بدعة الخوارج من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب إذ كان المؤمن هو البر، فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر وهو مخلد في النار. ثم قالوا عثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، فكانت بدعتهم لها مقدمتان. إذن اعتقاد، اعتقاد الآن بدعة تأصيلية وليست بدعة تنزيلية. بدعتهم في ماذا؟ في التأصيل وليست في التنزيل. التأصيل قالوا من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر. جميل؟ إذن هذا اعتقاد، إذن بدعة في الأصل. والثانية أن عثمان وعليا ومن والاهما كانوا كذلك، إذن كفروا من نص الدين على أنهم من أهل الجنة وأنهم كذا وأنهم كذا وأنهم خير القرون وأنهم، هذا هو الذي وقع فيه الخوارج وبنوا عليه اعتقادهم عند شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب الرفعني في مختصر الفرق بين الفرق قال ذكر الكعبي أن الذي يجمعهم، يعني الخوارج، أن الذي يجمعهم انظروا إكفار علي وعثمان والحكمين أصحاب الجمل وكل من رضي بتحكيم الحكمين، هذا إجماع. الثاني الإكفار بارتكاب الذنوب، الإكفار بارتكاب الذنوب. الثالث وجوب الخروج على الإمام الجائر. إذن هذا الرفعني في مختصر الفرق بين الفرق. يا أخي هل وجدتم فيه أحد قال شعورهم بصيرة ولا طويلة ولا حالقين؟ هل رأيتم أحد قال سفهاء الأحلام مدري إيش؟ هل رأيتم أحد قال هذا كلام العلماء؟ يا أخي هذا الذي يجمع الخوارج ويميزهم. اصبر إلى الأخير ستجد التنصيص الواضح أكثر وأكثر. طيب خلصنا شيخ الإسلام، خلصنا الرفعني، خلصنا الكعبي. القاضي أبو بكر بن العربي يقول الخوارج صنفان، أحدهما يزعم أن عثمان وعليا وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي بالتحكيم كفار، والآخر يزعم أن كل من أتى كبيرة فهو كافر مخلد في النار أبدا. هل قال الخوارج سفهاء الأحلام؟ جماع رأي الخوارج الأشعري في مقالات الإسلاميين ماذا يقول؟ أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وهم مختلفون هل كفره شرك أم لا. طيب وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدان، هذه فرقة واحدة خالفتهم في هذه الجزئية. وأجمعوا على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائما إلا النجدان. قال والخوارج جميعا يقولون بخلق القرآن، وقال والخوارج أسرها يثبتون إمامة أبي بكر وعمر وينكرون إمامة عثمان ويكفرون معاوية وعمر بن العاص وأبا موسى الأشعري، ويرون أن الإمامة في قريش وغيرهم إذا كان القائم بها مستحقا لذلك، ولا يرون إمامة الجائر، ولا يقولون بعذاب القبر. هذه كلها يسوق أمور من اعتقاداتهم لكنها ليست التي تميزهم ككل، في أمور تميزهم بعض هذه، وأما الكل إذا اجتمع فهذا تأكيد وتأكيد. طيب نقول قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال ومن أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا، هذه أيضا من أصولهم. طيب قال الشهر الثاني يجمعهم القول بالتبرئ من عثمان وعلي ويقدمون ذلك على كل طاعة، ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك، يعني حتى الزواج ما يزوجون أحد لا يعتقد هذا، ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا. هذا الشهر الثاني. طيب الإسفرائيني ذكر نحو ذلك. في النهاية الإمام ابن حزم لخص لنا القصة وريحنا، وودنا لو واحد يجي يعني يعطينا إيه حاجة في وزن كلمات ابن حزم الآن. انتبهوا يا شباب لأني هذه هي الخلاصة الآن. يذكر ابن حزم مذهب الخوارج ويشترط بصحة وصف الشخص بأنه خارجي اجتماع خمسة أمور فيه، فيقول: ومن وافق الخوارج في إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على أئمة الجور، وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، وأن الإمامة جائزة في غير قريش، فهو خارجي. نعيد مرة ثانية كلام الإمام ابن حزم الذي لسانه أحد من سيف الحجاج: ومن وافق الخوارج في إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على أئمة الجور، وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، وأن الإمامة جائزة في غير قريش، فهو خارجي. طيب هل وقف ابن حزم هنا؟ لا، قال: وإن خالفهم فيما عدا ذلك، فيما اختلف فيه المسلمون، وإن خالفهم فيما ذكرنا فليس خارجيا. فليس إيه؟ خارجيا. نرجع ثاني: وإن خالفهم فيما عدا ذلك، فيما اختلف فيه المسلمون، وإن خالفهم فيما ذكرنا، يعني في واحد من مما ذكرنا، فليس خارجيا. جميل. يظهر من كلام ابن حزم أنه يشترط اجتماع هذه الأمور كلها لصحة إطلاق هذا الوصف عليه، والدليل على ذلك أنه ذكر من عقيدتهم الحكم بخلود أهل الكبائر في النار، ومعلوم أن هذه العقيدة ليست من خصائص الخوارج فقط، وإنما يشاركهم فيها المعتزلة. وذكر أيضا ما يدل على أنه لا يرى اتصاف الشخص بواحدة، لأنه خلود أهل الكبائر في النار مشترك، فلو كان الاتصاف بواحدة لكان هذا دليل على أن الاتصاف ببعضها عنده يمكن، لكن هذا صريح في أنه لا يرى ذلك، يعني لا بد عنده من اجتماع الخمسة. عقيدة سب الصحابة موجودة عند الخوارج، وموجودة أيضا عند الشيعة، فكونهم يسبون بعض الصحابة أو يكفرونهم يشترك معهم في ذلك الرافضة، وإن كانوا يختلفون في المسميات، فمع ذلك لا يعتبرون من الخوارج. أما مسألة تجويز الإمامة في غير قريش فهي مسألة فرعية، ووافقهم عليها جماعة من أهل السنة، وطبعا يخالفهم فيها الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية لا ترى تجويز الخلافة في غير قريش، لكن الخوارج يرون ذلك ويوافقهم عليها جماعة من أهل السنة. إذن الإمام ابن حزم يرى لابد من اجتماع الخمسة، لابد. بناء على ما تقدم، هناك بعض الأكاديميين المتخصصين في العقائد بغض النظر عن أي توجه لهم حاليا أو كذا، المهم أنا لي بالكلام العلمي الذي ذكر في هذه الجزئية فأنا أنقله. يقولون: لأجل ضبط الجماعة التي توصف بأنها خوارج لابد أن تكون هذه الجماعة، هذا ليس كلامي، هذا كلام أكاديميين من علماء السعودية أو بلاد الحرمين على مذهبنا، طيب، لابد أن تكون هذه الجماعة تؤمن أو تعتقد بالحد الأدنى المتفق عليه، لا يستقيم عقلا أن تكون فرقة إلا أن تؤمن بالحد الأدنى الذي عليه الخوارج. هذا كلام من؟ الأستاذ الدكتور ناصر العقل. عندنا كلام لشخص آخر: المقصود أن العقيدة المميزة للخوارج التي يصح وصف من اعتقدها بأنه خارجي بإطلاق أو من الخوارج باعتبارها فرقة لها أقوالها المعروفة عند كتاب المقالات، هي تكفير مرتكب الكبيرة ووجوب الخروج على أئمة الجور. يقول هذا الكلام من؟ الأستاذ الدكتور سليمان الغصن. يقول: وهذا الحق أقول لكم أنا الآن، والذي ذكره الآن الرجلان المعاصران لنا، هذا الذي أقول به أنا أيضا وأؤكد عليه، وهو الحق الذي لا يجوز خلافه بحال من الأحوال، والذي يريد رابط لكلام الشيخين، طبعا هذا في كتاب من؟ كتاب الدكتور ناصر العقل كتابه في مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع، والكتاب الثاني للأستاذ الدكتور سليمان الغصن في الخوارج نشأتهم فرقهم صفاتهم والرد على أبرز عقائدهم. هذا لمن أراد أن يراجع ويتأكد مما ذكرت من حصرهم وصف الخوارج على من يتوفر فيه الحد الأدنى من عقائد الخوارج، وإلا فلا يوصف بذلك. أتينا لكم بكلام العلماء الأكابر القدامى، وأتينا لكم بكلام بعض العلماء المعاصرين وخاصة من بلاد الحرمين حتى تثبت الحجة، تثبت الحجة. انتهينا، مبحثي عن الخوارج انتهى، وأتحدى أن يجلبوا بخيلهم ورجلهم ويأتوا لي بكلام علماء أكابر يخالف ما ذكرت، ويستدل لهم بالهراء الذي أغثنا به هذا الولد حمود أو السكران أو الغنامي. هذا الآن الخوارج بقي الآن، هل هذه الأشياء تنطبق على الدولة الإسلامية أم لا تنطبق؟ أنا في الحقيقة يا إخوة وعدتكم أني سأتكلم عن مبحثين آخرين، وهو قضية علماء الدولة الإسلامية، والقضية الثانية الإعلام. وأنا والله تعبت جدا، الآن الساعة الواحدة إلا ثلث، لنا وقت طويل، فأعدكم بإذن الله أننا نلتقي غدا لإكمال ما وعدتكم به اليوم إن شاء الله تعالى، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم وانتفعتم بما ذكرنا، وأن يكون موافقا لما يحبه الله ويرضاه. ونفتح المجال في نطاق ضيق لو في أي استفسار على ما ذكرنا قبل لا أستأذن، ورجاء بدون إطالة. قال الإمام البرهائي رحمه الله: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره.